لغتان لكن الرواية بالهاء، ماذا يفيد هذا؟ عبد الله إيش؟ تفيد أن الرواية حاكمة على اللغة، يعني من جهة ما تنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف أن الرواية جاءت بهذا اقتصر عليها وإن صح لغة غيره، لكن إن لم يعلم أن الرواية جاءت بهذا صح كل وجه لغوي، مثل بقرابها وبقرابها، لم يأتي في الرواية ما يبين أنها جاءت بالرفع بالضم أو بالكسر، فيصح هذا ويصح هذا. فلو قرأها قارئ فقال بقرابها صحت، لو قال بقرابها صحت، لكن الأكمل إذا عرفت لغة قريش أن يسلك بها ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، فإذا عرفت لغة قريش في هذا حمل على لغة قريش. نعم. قول ذي الأمس وفدها أي سيدتها، ومعنى أن تكفر السراري حتى تلد الأمة السرية من دم سيدها، ومن السيد بمعنى السيد، وقيل يكفر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جائلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله العالم أي الفقراء، رحمه الله هكذا جاء مبين في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما، أي والنسائي وابن ماجه، فهي عند أصحاب السنن جميعا. وتقدم أن عدم ذكر المعدود يحتمل معه أن تكون الثلاث ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال، ووردت الرواية بكل لكنها ضعيفة، فالمحفوظ أنها ثلاث وهي صالحة للأيام والليالي على ما تقدم بيانه. نعم. الحديث الخامس قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس المبرر، أي مبرر كالخلق لنعلى المخلوق. الحديث السادس قوله فقد استبرأ لدينه وعلمه، أي صار دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين، أي يسرع ويقرب. قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين، ذكر ابن طاهر في الأنساب في كتابه الأنساب المتفقة عن أبي المظفر الأبي وردي النسابة الأديب أن نسبته إلى دارين غلط فاحش، أن نسبته إلى دارين غلط فاحش، فلا تصح نسبته إليها وهي بلدة معروفة. وقوله ويقال فيه أيضا الديل نسبة إلى ديل كان يتعبد فيه، أي قبل الإسلام حال تنصره، أي قبل الإسلام حال تنصره، خلافا ما يوهمه الإطلاق الذي ذكره، فكان حقيقا به أن يقيده، لأن التديّر في الصوامع والبقاع والتخلي عن الناس ليس من شريعة الإسلام. وقد ذكره المصنف مقيدا بحاله بعد الإسلام في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات، وقد ذكره المصنف مقيدا في شرح مسلم وفي كتابه تهذيب الأسماء واللغات فأصاب. نعم. الحديث التاسع قوله واختلافه وبضم الفاعل بكسرها. الحديث العاشر قوله هدي بالحرام وبضم الغين وكسر التام المعجمة المخففة. وذكر الجرداني في شرح الأربعين نقلا عن المصابيح أنه جاء بالتشديد أيضا. ونقل الجرداني في شرح الأربعين عن المصابيح أنه جاء بالتشديد أيضا فيقال وغذي ويقال أيضا وغذي، إلا أن الأول هو الأعلى والأولى وهو التخفيف غذي. نعم. الحديث الحادي عشر قوله تعالى تقدم أن تفسير الريب بالشك فيه نظر، تقدم أن تفسير الريب بالشك فيه نظر، والصحيح أن الريب هو قلق النفس واضطرابها. من الذي ذكره؟ ها؟ ابن رجب، أبو فرج بن رجب، اطلع فوق أبو عبد الله بن القيم قبله، اطلع فوق أبو العباس بن تيمية، خلافا الذي يقولون الشك. إذا أردتم أنتم تعرفون صحة هذا من هذا، تعرفون الروب، تعرفون الروب ليش سمي روب؟ فيه اضطراب، اللبن هذا الخاتل فيه اضطراب اللي يسمونه إيش؟ زبادي، هذا أيضا يسمونه زبادي، تجد أن صورته فيها اضطراب وتحرك، هذا حقيقة الريب. أما الشك هذا فيه تداخل، هذا اللي تجده عند الخياطين يكتبون خيار كذا شك تطريز إلى آخره، شك هذا معناه تداخل الشيء في الشيء. من المناسبات يعني أذكر مرة رأيت خياط التوحيد، خياط نساء اسمه خياط التوحيد، أول مراتب توحيد المصرح العافية الشك، كاتبين شك تطريز. نعم. الحديث الثاني عشر قوله يعني بفتح الأول. الحديث الرابع عشر قوله الثين الثاني معناه المحصن إلى زنا والإحصان شروط معروفة في كتب البل. الحديث الخامس عشر قوله أو يصمت بضم الميم. الحديث قوله أو يصمت بضم الميم وسمع كسرها أيضا وهو القياس فيصح أو ليصمت أو ليصمت. نعم. الحديث السابع عشر القتلة والذبح بكسر أولهما قوله وليحده بضم الياء وكسر الحاء وكسر الدال يقال محد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الثامن عشر ذنكم ذنكم بضم الجيم وبضم الدال وفتحها والثالث بضم الجيم. الحديث التاسع عشر تجاهل وذكر صاحب القاموس وهو الفيروز آبادي أن تجاه مثلثة أن تجاها مثلثة التاء فيقال تجاه وتجاه وتجاه. نعم. قال رحمه الله تعالى تعرف إلى الله بالرخاء أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث العشرون قوله تقدم أن الحديث يجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون إنشاء مفيدا للأمر، فالذي ذكره المصنف هو بعض ما يحتمله من المعنى. نعم. الحديث الحادي والعشرون قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم كما أمرت منفردا أمر الله تعالى منفردا نهيا. الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم أصله وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء ولكن الوضوء تقدم أن المختار في الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه، وما ذكره المصنف فيه نظر بسط الاعتراض عليه أبو العباس بن تيمية في شرح حديث أبي ذر الغفاري، وهي رسالة مطبوعة مفردة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: فلا تظالموا ببذل الداعي لا تتظالموا، قوله تعالى: إما كما ينقص المقيام وبكسر الميم وإسكان الفاعل معلمة وفتح الياء أي القدرة ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث الخامس والعشرون: الدثور بضم الدال والفاء المثللة الأموال، واحد ما ذكر كفلس والفلوس، قوله: وفي جمع أحدكم وبضم الباء وإسكان الفاعل المعجمة، وهو كلام. إذا أعد قراءتك بدل ما تضبط قوله. قوله: وفي جمع أحدكم بضعي قوله: وفي جمع أحدكم وبضم الباء وإسكان الفاعل المعجمة، وهو كلام رحمه الله، وهو كناية عن الجماع. تقدم أنه يقع أيضا كناية عن الفرج، وذكره المصنف نفسه في شرح مسلم. نعم. الحديث السادس والعشرون: السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي فتح أشهر، فسمعان أشهر من سمعان. وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها، قوله: حاجة الحال المهملة والكاف أي تردد، واقصة بكسر الباء الموحدة. الحديث الثاني والعشرون: العرباء بكسر العين والموحدة الثانية بالسين المهملة والياء المثنى من دحر. إيش معنى الموحدة؟ يعني نقطة واحدة، باء موحدة نقطة واحدة، مهملة يعني بدون تنقيض، ومعجمة تكون منقطة في مقابلها، السين مهملة والشين معجمة، والعين مهملة والغين معجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: ذا بفتح الداء المعجمة والراء أي سالت، قوله: ذكره رحمه الله في حد البدعة هو حدها في اللسان العربي للوضع الشرعي. ما ذكره رحمه الله من حد البدعة هو حدها في اللسان العربي للوضع الشرعي، وقد تقدم حدها شرعا. الحديث التاسع والعشرون: وروة السلام بكسر الدال وضمها عن الأعلى، والكسر أفصح، وذكر الفتح وهو لغة رديئة. وذروة السلام بكسر الدال وضمها عن الأعلى، بلاد الشيء بكسر الميم أي منصوبه، قوله بكسر الميم وتفتح أيضا فيقال ملاك وملاك. نعم. قوله يقف وبفتح الياء وضم الكاف، الحديث ثلاث: المثني بضم الخاء الحديث الثالث. قوله ضبطوه بالنون أي استعاذني، وبالباء أي استعاذ بي. نعم. كلاهما وقع في رواية البخاري. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث الأربعون: كن للدنيا كأنك غريب أو عاد سليم، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تعبد نفسك بطول البقاء بها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل بها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث الثالث والأربعون: على السماء بفتح العين قيل والسحاب، وقيل لا عدل لك منها، أي ضاق إذا رفعت راسك. قوله بقراب الأرض، بضم القاف وكسرها كمثال روي بهما، والضم والشر معناهما يخالف منها. فصل: اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمتي 40 حديثا، معنى الحفظ هنا أن ينقذها إلى المسلمين، وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه به يحصل انتباه المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم. والله قال بالصبر: الحمد لله الذي أدانا بهذا، وما كنا بنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف: وربي ليلة الخميس 26 من جمادى الأولى 63. قوله رحمه الله: معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها، أي لا يشترط أن يحفظها عن ظهر قلب، أي لا يشترط أن يحفظها عن ظهر قلب، لكن المشترط أن ينقلها إلى المسلمين، لكن المشترط أن ينقلها إلى المسلمين، ولو بحفظ سطره أي بالكتابة، ولو بحفظ سطره أي بالكتابة. فإذا وجد ذلك رجي له الثواب المذكور في هذا الحديث، وإن كان ضعيفا لا يثبت كما تقدم. وبه نكون قد فرغنا بحمد الله من هذا الكتاب في أربعة مجالس، في أربعة مجالس. اكتب طبقة السماع سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب مقدار فوته. 40 النووية بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته. صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما. فتم له ذلك في 4 مجالس، تم له ذلك في 4 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة المعين لمعين في معين بإسناد المذكور في مراقب الوصول لإجازة طلاب الأصول. والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة، أضرب على كلمة يوم، ليلة الأربعاء. كم التاريخ؟ 25؟ لا، 24. خابت الشمس، خلاص دخلنا في 25. 25 من شهر إيش؟ صفر، سنة 36 بعد 400 والألف، في جامع الشيخ ابن عقيل رحمه الله بمدينة الرياض. وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب السادس، ونأتي على تنابيه في آخرها. أحدها الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى هو الكتاب السابع وهو القواعد الأربع. التنبيه الثاني: الدرس القادم هو آخر هذه الدروس في هذا الفصل الدراسي الأول، ثم نستكمل بقيتها في الفصل الدراسي الثاني حسب الجدول المعلن. التنبيه الثالث يكون إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم يوم للطالب، فيكون فيه شرح الكتاب في نحو ساعة أو أقل، ثم نجيب على الأسئلة، ثم نشترك في عشاء نحضره جميعا بإذن الله تعالى. والتنبيه الرابع: ذكر الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله أنهم تشجيعا للطلبة الحضور، فإنه استقبالا من الاختبارات المقبلة، من النتائج المقبلة،